وقلت له من سبقك إلى هذا العلماء؟ قال أنا مو مستعد الآن للبحث، أنا جاي بس أخذ رأيك في موضوع الكتاب. ذكرت له أن موضوع الكتاب فيما يتعلق بفتنة الخليج هذا هو رأيي، وأنت ناقشني فيه بواسطة أخونا علي، لكن قبل ذلك جئت برأي لم يقل به أحد من العلماء، شو مستندك في ذلك؟ قال ما عنده استعداد المناقشة. إذا صح أنه وبقول مؤكدا إذا صح أنه صهري عم يجي ينقل كلامي بهذيك الشهادة، أنا قلت هذا الكلام أنه هذا كلام الثقاف ما بيعرفه. نعم. فهذا يمكن يكون كلام شو اسمه صاحبنا حسان. هذه شهادة حق أنه في عنده دراسة في عنده علم، لكن بالمقابل لذلك هو بيعرف أنا شو حكيت بالنسبة من الجهة الأخرى، أن الرجل ما عنده فقه ما عنده علم ومضطرب في موضوع. هو كان جنبي مرة صهري نفسه كتابي بخط حسان ما بعرف شفتها أنت هاي، يحكي فيه تاريخ حياته بأنه كان مع أبو ريا بزمانه. لا أنا هذا الشيخ معي أنا معايشه وأنا جايبه للشيخ قبل 11 سنة في دار أحمد عطية فوق، وكان نفسه موضوع لا تذكر هذا الشيخ. لا والله ما أذكره شايف، وكان نفسه حول موضوع التشيع، ولا زلت أذكر كلمة قال الشيخ حنيد، قال سمعنا لما ورد ذكر عبد الاحتشام فيه، قال سمعنا عن كثير من النصارى أسلموا ولم نسمع عن الشيعة تسننوا. اي نعم هذا أذكرها تماما. صحيح. فكان يعني كنت أجيبه على الشيخ أيامه وكذا، وكان عنده كتاب ليك أوراق خلاص دفاتر نسميها الإعراب، عن هدم الإعراب وبيان ما فيه من خراب. الله أكبر. ثم تكلمت فيها أنا قريبا، قال لا أنا تراجعت عنه. قلت له أبو ريا؟ قال تراجعت. والقصي مترك؟ قلت له وهذا الذي أنت فيه ستتراجع عنه إن كنت مخلصا، لأنه ما في ضوابط، ففي قواعد منهجية بالبحث. أنا تحس أنا وياه بقول أنا أمشي على منهج المتقدمين. قلت له ما هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخر عندك؟ قال سنة 400 هجري. ما شاء الله. فاتصلت بعد شوي، راجعت تتبعت متعمدا البحر الزخار للبزار. طيب. البحر البزار قبل 436 يعني. فطلعت حوالي 10 نقاط، منها تصحيح الشواهد، منها تحسين حديث الراوي المتروك، منها أشياء يعني هو لا يوافق عليها. قلت له ما رأيك الآن بعالم من المتقدمين يقول كذا ويقول؟ قال هذا لا أعترف به. الله أكبر، أنت تقول هذا الضابط. قلت له طيب ما رأيك بالإمام الخزيمة؟ لا أعترف به. طيب الإمام الطبراني متساهل. إيه عجيب. وهكذا الرجل قال زيادة الثقة أنتم دائما بتقبلوها، والإمام مسلم في كتاب التمييز يردها. قلت له أنت علمت شيئا وغابت عنك أشياء، التمييز يردها، لكن هذه ليست قاعدة عنده، بدليل زيادة وإذا قرأه أمسته في الصحيح أثبتها وهي زيادة الثقة، ونص على هذا في كتابه نفسه. سكت، ما أعرف يحكي. قلت له أنت بتقول منهج قائم على الاستقراء والتتبع، ماذا قرأت؟ مش استقرأت من كتب العلل. هل قرأت علل الدارقطني؟ قال لا. هل قرأت علل أحمد؟ مش كله. هل قلت سبحان الله، فكيف تقول هذا الكلام؟ لو بعدين عجو أنه نحن نأخذ بزيادة مش صحيح، باطل صحيح. بيّنت له أنا أنا عندي كشف كامل بتفصيل قول الشيخ بزيادة الثقة، أحيانا يقبلوها بالزيادة، أحيانا يقبلوها، أحيانا يرضى، أحيانا نفصل. الكلام معروف. الرجل يعني أمر ضخم، والآن يعني حقيقة يهيأ، ما أدري. الله العون والهداية والسداد. اللهم آمين. على كل حال يصير خير إن شاء الله. نرجو الله ذلك. أنا أحببت أن أذكر لك هذا شيخنا. طيب الله خير. أنا متردد حقيقة، لكن لا ما لازم تردد أبدا. لا بد من هذا يعني. ليت كان المناسبة. ليت كان هذا قبل هذا. إذا كان العمل لله لا يستافي من هذا. الشيطان شوف كيف. الشيطان يدخل في هذه القضايا بحساسية. فنلبس. أبو أحمد كم مرة أنت أنا حكيت لك بدنا نحكي مع الشيخ جلسة خاصة وكذا. ولكن لا يعني ما شاء الله تبارك وتعالى هذا إلا الآن على كل حال عسل تكره الشيء وهو خير لكم الله نرجو الله نرجو الله يا الله الله يجزيكم خير يا أستاذ الله يحفظكم الله عليكم يا شيخنا يجزيكم جميعا خيرا الله يطولكم يا أستاذ كان عراقيين بدناش يكون عراقيين زي اخونا العراقي تبع امس شيخنا ايوه انتي الله المستعان لا حول ولا قوه الا بالله الله المستعان احنا هذول الدكاتره والله انت متعجب منهم كيف الخنزور تلاميذ كيف العراق يعني صار انا حكيت للشيخ انا قلت لكن هاي مو قضية ظروف نفسية نفسية أنا نفسية نفسية أخي تسأل عن أخونا السلف الكبير حمد اسمه حمد عمد الله يا شيخ أنا لما سألت عن الفقه هذا قلت خلاص شيخ الخبيث الثقاف هذا كتاب التناقضات تشرف المدينة والله ومن عجب أن مكتبة عبد العزيز القاري تبيعه تجارة أخي تجارة هذه مصيبة تجارتهم هذول الناس والله عبد العزيز سبحان الله أشياء كثير شيخنا حول السفرة السعودية أشياء كثيرة جدا والله أشياء تصدع الفؤاد يا شيخ الله أكبر أي والله يعني شاف أخونا أبو أحمد وحس وكذا الآن في مو يعني إشي مخطط له لرفع بعد من انتشار الدعوة السلفية الآن رفع وجه الدعوة السلفية العلمي بقواعد تصفية التربية لوضع ثوب جديد وهو ثوب التهيج السياسي والأساليب الجديدة هذه التي يستدرج بها الشباب وهم لا يشعرون إلى ضرب الدعوة من جديد للأسف الله أكبر أي والله وهذا عليه أمثلة كثيرة الواقع أنا سمعت بأذن وجهت بعض الأشطة شيخنا نعم من كلامه بشيء يعني سبحان الله الله أكبر وللأسف للأسف الشديد أقول باختصار إنه اللي يحمل هذه الراية الآن هم ثلاثة سفر أو أربعة عبد العزيز القاري ناصر العمر سفر الحوالي سلمان العودة عايض القرني لا لا لا والله لا يا شيخنا من أعجب ما يمكن وهذه أشياء فعلا تبهت أو تبهر أشياء شريط سمعوني يا أحد الشباب واحد من جماعة سلمان بقدمه إيش بقول إلى فلان فلان فلان الذي هو كالشمس ضياء ماذا كان اسمه كالشمس ضياء وفي القمر نورا للشيخ الجليل قلت والله ابن باس فإذا بيقول الشيخ ناصر سلمان العودة عجيب يعني التضخيم والتعظيم هذا ما أدري المهم بعد شوي له سلمان قال جزى الله أخي خيرا وجزى الله هذه الوجوه الطيبة من رؤساء الجامعات وحملت الدكتوراه وكذا وكذا وكذا أيضا اللي بعدها قال وكنت أتمنى أن تكون هذه الجموع ليست لي وإنما لعلماء أفاضل وكذا تقول ابن باز إذا ما يقول سفر حوالي وناصر العمر وعايد القرني فتح على بعض الطرق يا أخي رهيبي اللي شريط اسمه الإغراق في الجزئيات الإغراق في الجزئيات كأنما هي سنشلة الغزالة والقرضاوي بأسلوب جديد هذا الخبر يؤكد ما كان بلغنا من قبل بأنه ذو من جماعة رور يكاد يكون يقينا شيخنا هذا الله والله يكاد يكون يقينا وعليه شواهد كثيرة شيخنا لكن سبحان الله إنه شريط اسمه تقويم رجال الإسلام في هذا العصر من المجددين في الدعوة حسن البنا وأبو الأعلى المودودي من المجددين في الجهاد حكمة يار وسياف ورباني جميل الرحمن والدعاة والسلفيين ما جاب سيرته من المجددين في الخطابة أحمد القطان ما جاب سيرة أحد إلا قال والفقه ابن باز بن عثيمين والحديث نصر الدين الألباني الشيخ ناصر أنا قلت الشباب لما كان يرد مثل هذا تقول له الشيخ ناصر الآن له على الأقل 6000 شريط 5500 منها بالفقه و500 وبالكاد في العقيدة والحديث يا والله كيف أنتم ما لكم كيف تحكمون ما لكم فما سبحان الله أشياء شيخنا كثيرة حقيقة والله أشياء كثيرة لكن أنا سأجمع بعض النقاط بترتيب هكذا وإن شاء الله يعني نطلعكم عليها ضروري لأن الأمور الآن قاعدين شغلة رهيبة جدا شيخنا الاتهامات أنا حدثني واحد من أتباع سفر يقول لي البارك نحن عندنا بيانات وأدلة أن الشيخ محمد أمان الجامي مباحث والشيخ الشيخ محمد أمان ذكر نفس الشيخ ربيع ذكر لي قالوا له أنت لما رديت على الشيخ يعني نحن لا نمانع هذا موضوع في موضوع لا نمانع من الرد لكن ليش يعني أنت شديت قلت إرجاف ما إرجاف قال والله أنا أستغفر الله غلبتني أفريقيتي هذا نفس الشيخ ربيع شيخنا قالها والشيخ ربيع لم تذكر لما حكيت معك من عنده شيخنا والله لا والله يا شيخنا يعظمكم تعظيما هذا الشيخ ربيع أول ما زرناه في جدة هو مريض لا كاد يرى يعني من عينيه قال لما جلست ورد ذكركم قال هذا الشيخ ناصر الله أكبر كلما ازداد في السن ازداد ألقا وازداد عقله كذا وازداد قلمه كذا والله لما كنا عندكم لما حكينا مع عند شيخنا حكينا معكم بعد ما خلص والله عيناه مغرارقتان في الدموع فحكيت له قصة الأخت الجزائرية التي اتصلت بالهاتف والله أجهشت البكاء يا شيخنا والله أجهش أنا خفت على عيني لأنه عيني طلع من العملية والبكاء والله إنه أجهشت البكاء وهيك يعني عياط صوت واضح جدا وهو يعني يقول الشيخ وجزاه الله خير الشيخ والله نحن كذا وكذا يعني الله أكبر يا أخي والله إنه سبحان الله العظيم وهو الآن يتهم أيضا لأنه بنبه الشباب وكذا يقال الشيخ ربيع مباح محمد هادي ما نفس هؤلاء نفس هؤلاء الله أكبر يا أخي إحنا ما صدقنا نأخذ منه زمن فتن عليهم الله أكبر الله في شخص هناك شيخنا محمد هادي ما شاء الله عنه شاب صغير في السن لكن إن استمر هذا الشاب على المنهج حقيقة راح يكون من يعني اللي يقعد وراء إلى الله محمد هادي ما شاء الله إله شريتين فرد على سفر إله شريتين براءة إلى الله هذا وين هو؟ المدينة برضه هذا حالته مباحث هذا كل واحد لا بخلفهم نفس ختم اللي قالوا تبين هنا مباحث مخاطرات أنت معي بأذني يعني الله أكبر بسأل وإحنا طالعين من المدينة مسافرين أبو أحمد بيرجع بالسيارة بده يدخل بالمحطة البنزين إلا في سيارة بتصدمه وياه بيعمل هيك له شاب صاحبنا قيل عنه إنه يعني متأثر بهؤلاء القوم كذا فلما شافنا رجع قال لي حلي يعني صار هيك مشان أشوفكم قلت له أنا والله أحمد الله أيضا إنه شفتك يا أخي هؤلاء كذا والوضع كذا شوف إحنا جئنا الآن منذ 10 سنوات ونحن لا تخلو عام لا يخلو سنة إلا ونأتيكم والله ما رأينا بهذه الفرقة إلا الآن أنا أسألك سؤالا هل الواقع الذي تعيشونه الآن أنتم يا شباب المدينة هو ما تعيشونه قبل عامين؟ قال لا والله قلت له الآن استفر بيجي ويقول إن المشايخ قد كبروا إيش مشايخ قد كبروا؟ هؤلاء فقه الواقع نحن نتممه هم لم يفقه الواقع لم كذا كلمة فقه الواقع أصبحت الآن كأنما هي إيش تهم يطعم به هؤلاء المشايخ فبذكر للشب هذا وقل الآن ألم تسمع بأذنك أنت الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع وفلان وعلان من المشايخ القائمين في الدعوة في المدينة مخابرات قال والله يا أخي بسمع قلت له شو الدليل على هذا هل قبلته هكذا قال والله يا أخي هذا بين الشباب كأنه متواتر الله أكبر الله أكبر يا أخي اتق الله شو متواتر هذا الذي يقول هؤلاء مخابرة إما أن يكون مثلهم أو أن يكون مفتريا عليهم شيخنا ما في غير هذا حقيقة يعني الآن في وجه جديد يراد به ثم إيش كلمة أهل السنة والجماعة لا يذكرون الآن كلمة السلفية لا يذكرون كلمة السلفية أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أنا قلت لهم لماذا الآن النقشبندية تقول لك النقشبندي كذا لماذا تستحيون من ذكر السلفية وهي نسبة إلى المنهج أنتم لا توالون وتعادون على هذه الكلمة، وإنما انتساب للمنهج. كلام كثير واقع شيخنا، أطلنا عليكم. لا والله فتنا الله يبارك، لكن إن شاء الله في مجلس آخر أكون يعني قد رتبت بعض هذه الأشياء. الله يكتب لكم الأجر يا أستاذنا، بارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.